بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الإمام سعود بن عبد العزيز الصيفي بثانوية الجزيرة أن يقدم نخبة من المنهوجات الهادفة والتي تعرض بعض مشاكل مجتمعنا، والله يعلم أنها ليست دعوة للعامية وتعطيل الفصحى، وإنما هي معالجة جادة لمشاكلنا بأساليب شتى. المراكز الصيفية معاكل للعلم والخير، أنشئت لشغل أوقات الشباب بكل ما يفيد، ولكن ترى هل يعرف الجميع أهداف المركز؟ يا وليدي وينك تروح، خليت شعوري مجروح. يا وليدي وينك تروح، خليت شعوري مجروح. تلبس شماغك وتروح، قل لي تراني زعلان، قل لي تراني زعلان. مركزنا الصيفي نادانا، جينا نسرع في ممشانا. مركزنا الصيفي نادانا، جينا نسرع في ممشانا. والله يتقبل مسعانا، يالله يالله بالقبلان، يالله يالله بالقبلان. وشو هالمركز يا فهيد، ترى ذا شي جديد. وشو هالمركز يا فهيد، ترى ذا شي جديد. مركز يلم الشباب، يبعدهم عن أهل الغاب. مركز يلم الشباب، يبعدهم عن أهل الغاب. للي يستثمر أوقاته المركز مفتوح الباب، للي يستثمر أوقاته المركز مفتوح الباب، المركز مفتوح الباب. وفيه كتاب تقرونه والعلم تدرسونه، وفيه كتاب تقرونه والعلم تدرسونه. وش اللي فيه تسوونه، تراني ماني فهمان، تراني ماني فهمان. علمنا المركز مهارة، علمنا حتى النجارة. علمنا المركز مهارة، علمنا حتى النجارة. أهداف المركز عمارة، يعد رجال الميدان، يعد رجال الميدان. أهداف المركز عمارة، يعد رجال الميدان. أهداف المركز عمارة، يعد رجال الميدان، يعد رجال الميدان. فن الرسم والتشكيلة، فن الخطوط الطويلة. فن الرسم والتشكيلة، فن الخطوط الطويلة. كل الفنون الجميلة تلقاها أشكال والوان، تلقاها أشكال والوان. أهداف المركز عمارة، يد رجال الميدان. أهداف المركز عمارة، يد رجال الميدان، يد رجال الميدان. والكورة فيه لعبناها وتركنا سعي وراها، والكورة فيه لعبناها وتركنا سعي وراها. نصر والهلال عفناها، الكورة ما هي غايات، الكورة ما هي غايات. أهداف المركز عمارة، يد رجال الميدان. أهداف المركز عمارة، يد رجال الميدان، يد رجال الميدان. فيه الكتب قريناها حتى العلوم فهمناها، فيه الكتب قريناها حتى العلوم فهمناها. والثقافة أخذناها من منها العلم وعرفان، من منها العلم وعرفان. أهداف المركز عمارة، يد رجال الميدان. أهداف المركز عمارة، يد رجال الميدان، يد رجال الميدان. والمشرف يا أبوي فينا بالتوجيه أستا إلينا، والمشرف يا أبوي فينا بالتوجيه أستا إلينا. ما قصر وقته علينا، الله يسكن هالجنان، الله يسكن هالجنان. أهداف المركز عمارة، يد رجال الميدان. أهداف المركز عمارة، يد رجال الميدان، يد رجال الميدان. والإدارة الإدارة يزن يا أبوي الإدارة، الإدارة الإدارة يزن يا أبوي الإدارة عن سواعدها شمارة تعمل من أجل الرحمن تعمل من أجل الرحمن أهداف المركز عمارة المركز والله عجبني ليتك وليدي تاخذني المركز والله عجبني ليتك وليدي تاخذني استثمر وقتي ينفعني ليته يستقبل شيبان ليته يستقبل شيبان اهداف المركز عماره يد رجال الميدان اهداف المركز عماره يد رجال الميدان يد رجال الميدان خذ صويلح ويا فهيس خذ محمد ويا عبيد خذ صويلح ويا فهيد خذ محمد ويا عبيد خذ الجيد والبليد خذ حتى عيال الجيران خذ حتى عيال الجيران أهداف المركز عمارة يا رجال الميدان أهداف المركز عمارة يا رجال الميدان يا رجال الميدان الضغرة المادية التي أصابت مجتمعنا جعلته يتخلى عن كثير من القيم والمبادئ الخيرة والتي حل محلها أخلاق مستوردة لا تمت إلى الإسلام بصلة. حساسة حساسة حساسة يا حساسة وانت يا منيد يا نوير يا أم جهيد يا حساسة وانت يا منيد يا نوير يا أم جهيد وين أم عيالي يا صغير قم شفا عند الجيران قم شفا عند الجيران يا حيطة وانت يا منيل يا نوير يا أم جهيد يا حيطة وانت يا منيل يا نوير يا أم جهيد وين أم عيالي يا صغير قم شفا عند الجيران قم شفا عند الجيران أمي ويا السواق راحت تمشي في الأسواق أمي ويا السواق راحت تمشي في الأسواق تشري فستان مبرق آخر موضتها الزمان آخر موضتها الزمان يا حيطة وانتي يا منيل يا نوير يا أم جهيد يا حيطة وانتي يا منيل يا نوير يا أم جهيد وين أم عيالها يا صغير كم شفا عند الجيران كم شفا عند الجيران طيب بناتي وش جاهم ما شفتهم وش بلاهم طيب بناتي وش جاهم ما شفتهم وش بلاهم واحمد كذلك وياهم قل لي تراني زقان قل لك تراني زقان يا حيطة وانت يا منير يا نوير يا أم جهيد يا حيطة وانت يا منير يا نوير يا أم جهيد وين أم عيالها يا صغير قم شفا عند الجيران قم شفا عند الجيران حصة في الغرفة زعلانة تبكي فريق من شانة حصة في الغرفة زعلانة تبكي فريق من شانة مزوم وين ادمانه تتمنى انه غلبان تتمنى انه غلبان يا حيطة وانت يا منير يا نوير يا ام جهيد يا حيطة وانت يا منير يا نوير يا ام جهيد وين ام عيالها يا صغير كم دفع عند الجيران كم دفع عند الجيران والفيديو عندها منير ساعة تبدل ساعة تغير والفيديو عندها منير ساعة تبدل ساعة تغير في المنطوين وقصير والفيديو دايم رنان والفيديو دايم رنان يا حيطة وانت يا منير يا نوير يا أم نهير يا حيطة وانت يا منير يا نوير يا أم نهير وين أم عيالها يا صغير كم شفا عند الجيران كم شفا عند الجيران أما أحمد والخدامة يا حاسفة يا ندامة أما أحمد والخدامة يا حاسفة يا ندامة صارت هي ليلة أحلامه وأحمد هو قيس والآن وأحمد هو قيس والآن يا حيطة وانت يا منيل يا نوير يا أم جهيد يا حيطة وانت يا منيل يا نوير يا أم جهيد وين أم عيالها يا صغير كم شفا عند الجيران كم شفا عند الجيران هذه حالة ما تنطاق لا حياء ولا اخلاق هذه حاله ما تنطاق لا حياء ولا اخلاق ام تمشي في الاسواق وعيالي صاروا خذلان وعيالي صاروا خذلان يا حيطة وانت يا منيل يا نويل يا ام جايل يا حيطة وانت يا منيل يا نويل يا ام جايل وين ام عيالي يا صغير كم جمع عند الجيران كم جمع عند الجيران السعادة نعمة من الله يمنها على من يشاء من عباده ولكن هناك كثيرا من الناس يتخبطون في حياتهم بحثا عن السعادة فلا يجدوها. حيا الله يا شباب. حياكم الله. كيف حالك؟ يلا يا شباب خلنا نلعب بلوت. ملينا بلوت. عدل ابو صالح كينكان. كينكان ملينا كينكان. حنا شلت مساكين عن السعادة تيهين حنا شلت مساكين عن السعادة تيهين دورنا عليها في الدنيا واهل الدنيا ضايعين واهل الدنيا ضايعين واهل الدنيا ضايعين حنا شلت مساكين عن السعادة تيهين حنا شلت مساكين عن السعادة تيهين دورنا يكفي بالوت وكينكان يا شباب انا زهقان يكفي بالوت وكينكان يكفي ملينا التفحيط يكفي لعب بالميدان يكفي لعب بالميدان يكفي لعب بالميدان دايم واحد يفكر ضايع دايم بهمومي حيران دايم بهمومي حيران دايم بهمومي حيران حنا جلت مساكين عن السعادة تيهين حنا أما أنا يا شباب ضايع من بد الشباب أما أنا يا شباب ضايع من بد الشباب ألعب وأخبص وأفرح وأمرح في البيت أصك الأبواب في البيت يصك الأبواب في البيت يصك الأبواب في نفسي دايم صراع أهرب وأطلع مع الباب يهرب يطلع مع الباب يهرب يطلع مع الباب حنا جلت مساكين عن السعادة جيد حنا شلت مساكين عن السعادة تيهين دورنا عليها في الدنيا واهل الدنيا ضايعين واهل الدنيا ضايعين أنا والله الوليد أنا في كرم السعيد أنا والله الوليد أنا في كرم السعيد سيارة إلا تفحيط تفزع لكل البنات تفزع لكل البنات تفزع لكل البنات لكن وشو سوسو مني زعلانة عشان تسرحتي خربانة سوسو مني زعلانة عشان تسرحتي خربانة وأنا المهموم من شانه أنا المسكين الوحيد هو المسكين الوحيد هو المسكين الوحيد حنا جلت مساكين عن السعادة تيهين حنا جلت مساكين عن السعادة تيهين دورنا تعرف هموم الشباب يا محمد انت شباب تعرف هموم الشباب خبرنا همومك وعلومك خبرنا ترانا احباب خبرنا ترانا احباب خبرنا ترانا احباب حنا جلت مساكين عن السعادة تيهين حنا جلت مساكين عن السعادة تيهين دورنا عليها في الدنيا واهل الدنيا ضايعين واهل الدنيا ما عندي والله هموم ما في حياتي غيوم إلا هم المسلمين أنتم همي يا شباب أنتم همي يا شباب أنتم همي يا شباب أضحك وامزح مع إخواني وخلاص الرب الرحماني أضحك وامزح مع إخواني وخلاص الرب الرحماني قائدي هو قرآني يسلك بي درب الأحباب يسلك به درب الأحباب يسلك به درب الأحباب القرآن ينور دربي القرآن يزيل همي، القرآن ينور دربي، القرآن يزيل همي، بالسعادة يملى قلبي. هيا هيا للقرآن، هيا هيا للقرآن، هيا هيا للقرآن، هيا هيا للقرآن. الامتحان ذلك الشبح المرعب في أذهان الطلاب مما يحدث ببعضهم لسلوك الغش في الامتحان وهو لا يدري عاقبة ذلك العمل. امتحان الامتحان الطالب يكرم ويهان، امتحان الامتحان الطالب يكرم ويهان. هذا الصورة يا إخوان في الواقع بعض الشبان، في الواقع بعض الشبان. الدراسة ذي تعقيد يقل أرسف في التوحيد، الدراسة ذي تعقيد يقل أرسف في التوحيد. راقبنا واحد شديد وعيونه مثل النيران، وعيونه مثل النيران، وعيونه مثل النيران. حاولت أفكر ودور كلمة تنفع للمقهور، حاولت أفكر ودور كلمة تنفع للمقهور. أو برشامه من مغرور والمهمل أصبح حيران، والمهمل أصبح حيران، والمؤمن أصبح حيران. امتحان الامتحان الطالب يكرم ويهان، امتحان الامتحان الطالب يكرم ويهان. هاتم صورة يا إخوان في الواقع بعض الشبان، في الواقع بعض الشبان. يا حسافة يا ندامة ضيعتني هالبرشامة، يا حسافة يا ندامة ضيعتني هالبرشامة. عام كامل وابتمامة وانا الجاني والغلطان، والجاني والغلطان، والجاني والغلطان. الوكيل جانا يطير نادى العلة المدير، الوكيل جانا يطير نادى العلة المدير. صفرين احمر مستدير والحالة ترضي العدوان، والحالة ترضي العدوان، والحالة ترضي العدوان. امتحان الامتحان الطالب يكرم ويهان، امتحان الامتحان الطالب يكرم ويهان. هاتم صورة يا اخوان في الواقع بعض الشبان، في الواقع بعض الشبان. التاريخ يا اخي بسيط، التاريخ كله خارق، التاريخ يا اخي بسيط، التاريخ كله خارق. راكبنا واحد عبيط وبرشامه زي الذبان، برشامه زي الذبان، برشامه زي الذبان. المراقب فوق الماصه يدخن وش هو اختصاصه، المراقب فوق الماصه يدخن وش هو اختصاصه. زقاره مثل المصاصه ضميره يا اخي تعبان، ضميره يا اخي تعبان، ضميره يا اخي تعبان. امتحان الامتحان الطالب يكرم ويهان، امتحان الامتحان الطالب يكرم ويهان. هاتم صورة يا إخوان في الواقع بعض الشبان، في الواقع بعض الشبان. هذا المهمل والكاسول لدفتر ولا كشكول، أنا المهمل والكاسول لدفتر ولا كشكول. وغيابي دايم يطول في فصلي اسمي نومان، في فصلي اسمه نومان، في فصلي اسمه نومان. إن جا بكرة الاختبار أدرس ليلي والنهار، إن جا بكرة الاختبار أدرس ليلي والنهار. ما ينفع الاستذكار، ما ينفع فات الأوان، ما ينفع فات الأوان، ما ينفع فات الأوان. امتحان الامتحان الطالب يكرم ويان، امتحان الامتحان الطالب يكرم ويان. هاتم صورة يا إخوان في الواقع بعض الشبان، في الواقع بعض الشبان. الدراسة دي مشاكل صراحة هذا اللي حاصل، الدراسة دي مشاكل صراحة هذا اللي حاصل. جنبي جيد حله جامد لكنه عنده منان، لكنه عنده منان، لكنه عنده منان. نغزة تكفى يا بلان انقذني انا الكسلان، نغزة تكفى يا بلان انقذني انا الكسلان. كلمة تنفع للورطان اسرع تكفى يا حمدان، اسرع تكفى يا حمدان، اسرع تكفى يا حمدان. جاوبني قال لي يا هزام التغشيش يا اخي حرام، جاوبني قال لي يا هزام التغشيش يا اخي حرام. اخشى من رب الانام يحرقني بحر ونيران، يحرقني بحر ونيران، يحرقني بحر ونيران. امتحان الامتحان الطالب يكرم ويان، امتحان الامتحان الطالب يكرم ويان. هاتم صورة يا اخوان في الواقع بعض الشبان، في الواقع بعض الشبان. هذا الواقع يا شباب التالي اصبح أذاب هذا الواقع يا شباب التالي ما أصبح أذاب قولوا لي وش الأسباب أخبركم عنها يا أخوان يخبركم عنها حمدان يخبركم عنها حمدان الشباب أصبح بلية ما يعرف المسؤولية الشباب أصبح بلية ما يعرف المسؤولية من حرف هذه القضية همه كورة أو فنان همه كورة أو فنان همه كورة أو فنان يركب في السيارة الضخمة شخصيته والله فخمة يركب في السيارة الضخمة شخصيته والله فخمة ما عنده غيرة أو همة تفكيره غربي تعبان تفكيره غربي تعبان تفكيره غربي تعبان تفكيره غربي تعبان إن اللامبالاة وحب الدعت والكسل التي تنتشر بين شبابنا في هذه الأيام تخرج لنا جيلا لا يتحمل أعباء الحياة في المستقبل وصار يتذمر مما يعينه على مستقبله ويؤهله لخدمة بلده وأمته يصعب دروس المدارس يصعب دروس المدارس ما تنفع له للخنافس ما تنفع له للخنافس حنا على الإل النافس حنا على الزد النافس كل يوصل بميدان كل يوصل بميدان كل يوصل بميدان نبغى نضحك على ضيوف نبغى نضحك على ضيوف والخسارة على البوك والخسارة على البوك والخسارة على البوك الواجب همه متروك والواجب همه متروك والله يرزق يا إخوان والله يرزق يا إخوان والله يرزق يا إخوان الهندسة والحساب الهندسة والحساب خلت في قلبي عذاب خلت في قلبي عذاب خلت في قلبي عذاب درس كل أهلي عتاب درس كل أهلي عتاب ذاكر ذاكر يا كسلان ذاكر ذاكر يا كسلان ذاكر ذاكر يا كسلان الكيمياء هذه دخيلة الكيمياء هذه دخيلة مركبتها ثقيلة مركبتها ثقيلة مركبتها ثقيلة شبت في راسي حريقة شبت في راسي فتيلة بالبنزين وبالنيتان بالبنزين وبالنيتان بالبنزين وبالنيتان والانجليزي يا لطيف والانجليزي يا لطيف كلك كلام سخيف كلك كلام سخيف كلك كلام سخيف هذي قد وهذي سيف هذي قد وهذي سيف يبغى للسع في طلسان يبغى للسع في طلسان يبغى للسع في طلسان وجغرافيا والتاريخ وجغرافيا والتاريخ خلتني أصرخ صريخ خلتني أصرخ صريخ خلتني أصرخ صريخ الفكة الفكة لو في المريخ الفكة لو في المريخ يا ناس هذه علوم جنان يا ناس هذه علوم جنان يا ناس هذه علوم جنان والقواعد يا معين والقواعد يا معين خلتني دايم حزين خلتني دايم حزين خلتني دايم حزين والقواعد يا معين والقواعد يا معين خلتني دايم حزين خلتني دايم حزين خلتني دايم حزين قلبي كله في كتير قلبي كله في كتير كل ما قال عرف لي كان كل ما قال عرف لي كان كل ما قال عرف لي كان مش عادل للرياضة كلش عادل للرياضة فيها شطار ومهارة فيها ليت الدراسة رياضة هذه الغاية هي فتيان هذه الغاية يا فتيان هذه الغاية يا فتيان يصعب دروس المدارس يصعب دروس المدارس ما تنفع الأهل الخير القنافذ مرمى له القنافذ مرمى له القنافذ مرمى له القنافذ. تظهر لنا في هذه الأيام شباب شغل وقته بما يضره ولا ينفعه، وصار يفتخر بهذا الشيء. تراهم ما بين مفحط ومشجع غائق في التشجيع، متميع يزهد في رجولته، فماذا سيقدم هؤلاء لأمتهم؟ أخضر وأبيض يا هلاوي يا من شجير الأبطال، أخضر وأبيض يا هلاوي يا من شجير الأبطال، إن سألتم عن أحوالي أنا هلاوي يا شبان، إن سألتم عن أحوالي أنا هلاوي يا شبان، أنا هلاوي يا شبان. إن جت لعبة للأهلي شوفوني ما حد مثلي، إن جت لعبة للأهلي شوفوني ما حد مثلي، أركض وأمشي على مهلي فريقنا دايم كسبان، أركض وأمشي على فريقنا دائم كسبان، فريقنا دائم كسبان. لا تلومني فيها حبك في قلبي مجرى، لا تلومني في هوا حبك في قلبي مجرى، ولدي ربي أخزاه دائم في لعبة خسران، ولدي ربي أخزاه دائم في لعبة خسران، دائم في لعبة خسران، دائم في لعبة خسران. اسمع يا صغير وش عندي، ما تسمع بدون مجدي، اسمع يا صغير وش عندي، ما تسمع بدون مجدي، انا اسمي ابو وجدي وعيرت الخدر الناس، اسمي ابو وجدي وعيرت الخدر الناس، وعيرت الخدر الناس. الثعوب ضيق طويل ومفصل جسمي تفصيل، الثعوب ضيق طويل ومفصل جسمي تفصيل، والبعد احمر جميل وشعري ناعم سرحان، والبعد احمر جميل وشعري ناعم سرحان، وشعري ناعم سرحان. الواني كل الايام اسواق الجوهر تمام، الواني كل الايام اسواق الجوهر تمام، في بنت خارج دوام كان الهاتف عتلان، في بنت خارج دوام كان الهاتف عتلان، كان الهاتف عتلان، كان الهاتف عتلان. أنا مفحط الساحة أخذ اللفة بالراحة، أنا مفحط الساحة أخذ اللفة بالراحة، تسمع للموت الصياحة في التفحيط أحسن فنان، تسمع للموت الصياحة في التفحيط أحسن فنان، في التفحيط أحسن فنان. أسوي خمسة وأدور يجزي الحقل المرور، أسوي خمسة وأدور يجزي الحقل المرور، جمهوري أحلى جمهور كلها بزران وخبلان، جمهوري أحلى جمهور كلها بزران وخبلان، كلها بزران وخبلان. فشل أنا في الدراسة حياتي هذه تعاسة، فشل أنا في الدراسة حياتي هذه تعاسة، والتفحيط أحسن وناسة والموت أريح للإنسان، والتفحيط أحسن وناسة والموت أريح للإنسان، والموت أريح للإنسان، والموت أريح للإنسان. طفشوني يا الشباب أتعبوني يا أحباب، طفشوني يا الشباب أتعبوني يا أحباب، شريطي هذا عذاب والحارة ترضي العدوان، شريطي هذا عذاب والحارة ترضي العدوان، والحارة ترضي العدوان. يا مصدم لي في معصورة والأرزالي دعبوها، يا مصدم لي في معصورة والأرزالي ولا الجزادة مكسورة، يا رب استر يا منان، ولا الجزادة مكسورة يا رب استر. ركب في النجدة شخصية والحالة يا أخي مخفية ركب في النجدة شخصية والحالة يا أخي مخفية والدفع فائدة عادية أسباب الحادث يا أخوان والدفع فائدة عادية أسباب الحادث يا أخوان أسباب الحادث يا أخوان أسباب الحادث يا أخوان الحياة بدون هدف تجعل المرء يهتم بأشياء غريبة في حياته وهذه صورة من هذه الاهتمامات شببنا هذه الأيام هم شكله والهندم شببنا هذه الأيام هم شكله والهندم موديله دايم جديد أكثر من مرة في العام أكثر من مرة في العام شببنا هذه الأيام هم شكله والهندم شببنا هذه الأيام هم شكله والهندم موديله دايم جديد أكثر من مرة في العام أكثر من مرة في العام ويخمع مثل الهابل واحدهم يلبس طويل ويخمع مثل الهابل هذا يبغى له دربيل حتى يمشي بالتمام حتى يمشي بالتمام شعبنا هذه الأيام أما شكله والهندة شعبنا هذه الأيام أما شكله والهندة مدينة دائم جديد أكثر من مرة في العام أكثر من مرة في العام والثاني خنفس ملقوف لازق نصغير منتوف والثاني خنفس ملقوف لازق نصغير منتوف شعره برقبته ملفوف وراسه مثل الشمام وراسه مثل الشمام شغلنا هذه الايام هم يا شكله والهنده شغلنا هذه الايام هم يا شكله والهنده وذيلا جايب جديد اكثر من مره في العام اكثر من مره في العام والثالث بظهور طوال كلامه غنج ودلال والثالث بظهور طوال كلامه غنج ودلال بيقلد بنت الحلال يبغى له الشنق واعدام يبغى له الشنق واعدام شغلنا هذه الايام مهما شكله والهنده شغلنا هذه الايام مهما شكله والهنده موديله دايم جديد اكثر من مره في العام اكثر من مره في العام والرابع يلبس رهيف في شخص انه نحيف والرابع يلبس رهيف في شخص انه نحيف مسكين عقله خفيف دايم في عطاس وسكام دايم في عطاس وسكام شغلنا هذه الايام مهما شكله والهنده شغلنا هذه الايام مهما شكله والهنده موديله دايم جديد اكثر من مره في العام اكثر من مره في العام والخامس شكله عبيط ما همه الا التفحيط والخامس شكله عبيط ما همه الا التفحيط هذا يبغى له تربيط والحج اللي يا سلام والحج اللي يا سلام شغلنا هذه الايام هم شكله والهنده شغلنا هذه الايام هم شكله والهنده وديله دايم جديد اكثر من مره في العام اكثر من مره في العام والسادس شايف شخصيته رامي غترته وطاقيته والسادس شايف شخصيته رامي غترته وطاقيته دايم مغرور بعافيته والذك يسكن في حمام والذك يسكن في حمام شغلنا هذه الايام هذه الايام هم شكله والهنده موديله دايم جديد اكثر من مره في العام اكثر من مره في العام والسابع تفكيره غربي يتمخطر واخطر عن دربي والسابع تفكيره غربي يتمخطر واخطر عن دربي انت متخلف يا شعبي هذا عايش في اوهام هذا عايش في اوهام شغلنا هذه الايام هم شكله والهنده شغلنا هذه الايام هم شكله والهنده موديله دايم جديد اكثر من مره في العام اكثر من مره في العام هذا اللي سمعته فضايح والواجب منه النصايح هذا اللي سمعته فضايح والواجب منه النصايح والجاي يعلم الرايح نتبع تعليم الاسلام نتبع تعليم الاسلام نتبع تعليم الاسلام نتبع تعليم الاسلام حينما تبدلت احوال المسلمين وتحولت من حسن الى سيء جعلت المسلم يتساءل هل نحن المسلمين انا محتار انا مستغرب هو حنا المسلمين أنا محتار أنا مستغرب هو حنا المسلمين بلادنا كانت أقصى المغرب حتى أرض بلاد الصين حتى أرض بلاد الصين، خير ما كانت أمتنا فيها عزتنا وكرمتنا، خير ما كانت أمتنا فيها عزتنا وكرمتنا، فيها رفعتنا وسعادتنا، فيها عز المسلمين، فيها عز المسلمين، ملكنا الدنيا كنين سدناها بعدل وتمكين، ملكنا الدنيا سنين سدناها بعدل وتمكين، والناس عاشوا آمنين تحت حكم المسلمين، تحت حكم المسلمين، لا خراب ولا تشريد، لا حروب ولا تهديد، لا خراب ولا تشريد، لا حروب ولا تهديد، لا مجون ولا تبديد في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين. يا أخي لا تيأس لا تقنط، حنا حنا المسلمين، يا أخي لا تيأس لا تقنط، حنا حنا المسلمين، باكر كل الناس ترجع يبقى مجد المسلمين، يبقى مجد المسلمين. ضيعنا الدين والصلاح، ضيعنا العز والفلاح، ضيعنا الدين والصلاح، ضيعنا العز والفلاح، ضيعنا كل الافراح، ضيعنا حتى الصلاة، ضيعنا حتى الصلاة، ضيعنا حتى الصلاة، قلدنا الغرب في أعماله، في أفعاله وفي أقواله، قلدنا الغرب في أعماله، في أفعاله وفي أقواله، في كل شيء سرنا أتباه، لضاعت كل الأخلاق، لضاعت كل الأخلاق، نظري يا أخي فلسطين ومن بعدها الفلبين، نظري يا أخي فلسطين ومن بعدها الفلبين، وهذا الأفغان المسكين كلها بأيدي العدوان، كلها بأيدي العدوان، الربا أصبح تجارة والكذب هو المهارة، الربا أصبح تجارة والكذب هو المهارة، والصدق كله خسارة، هذا رف المسلمين، هذا رف المسلمين، شبابنا ضايع متخبط هما كورة وفنان، شبابنا ضايع متخبط همه كورة وفنان، همه يتزين ويفحط، شبابنا ضايع حيران، همه يتزين ويفحط، شبابنا ضايع حيران، قل لي يا سعد فهمني، علمني يا أخي وخبرني، قل لي يا سعد فهمني، علمني يا أخي وخبرني، قلي بصراحة وريحني، هو حنا المسلمين، هو حنا المسلمين. يا أخي لا تيأس لا تقنط، حنا حنا المسلمين، يا أخي لا تيأس لا تقنط، حنا حنا المسلمين، لازم نعمل لازم ننشط حتى نرجع مسلمين، حتى نرجع مسلمين، بالعمل والاجتهاد بالعزيمة والرشاد، بالعمل والاجتهاد بالعزيمة والرشاد، بالصبر والابتعاد عن جميع المنكرات، عن جميع المنكرات. متى يجي بابا يجي الساعة 6، راكب ولا ماشي، راكب عربية حمراء ولا بيضة، خضرة خضرة خضرة زي الجحة. اسكت يلا يا عبدالله، الناس تناظرنا برا، يا وليدي لا تلعب وتمرة، قل لي ليش جايبنا المسرح. يا ابو يا ابغى اشكي لك، باخذ منك ودي لك يا ابويا ابغى اشكي لك باخذ منك ودي لك يلا باللي ودي لك يا ابويا كثر الفساد والترف بين العباد يا ابويا كثر الفساد والترف بين العباد بين الفن والرياضة راحت اوقات الشباب بين الفن والرياضة راحت اوقات الشباب التدخين والبطالة والخمر كثر انتشاره التدخين والبطالة والخمر كثر انتشاره والوسطى والربا والرشوة والسواق والخدامة والوسطى والربا والرشوة والسواق والخدامة والسواق والخدامة يا ولادي لا تصير موسوس ان الواقع تبكي وترفس يا ولادي لا تصير موسوس ان الواقع تبكي وترفس يا ولادي هذه شطارة يا بيد هذه الحضارة يا بيد هذه الحضارة يلا يا ولادي كلمني عن الفن احكي وعلمني يلا يا ولادي كلمني عن الفن احكي وعلمني الفن يا ابويا شطارة نكتة وتمثيل ومهارة الفن يا ابويا شطارة نكتة وتمثيل ومهارة وانشد حلوة مختارة واهدف سمية عمارة وانشد حلوة مختارة واهدف سمية عمارة لكن اليوم وش به اليوم صار الفن اليوم تجارة قلة حياة صار دعارة صار الفن اليوم تجارة قلة حياة صار دعارة وحبك حبني ما حبك ضاع الحب منها التجارة وحبك حبني ما حبك ضاع الحب منها التجارة ضاع الحب منها التجارة أطرف أنت كذا وأنا ما دريت ليه ابشر يا وليدي والله إن شاء الله من الحين ورايح هذا في الفيديو وهذا في التلفزيون وانا لا بشايف ما عرفت ابوك زين يا ولادي وش بالدخان تشربه كل الارضان يا ولادي وش بالدخان تشربه كل الارضان الدخان الدخان فيه السل والسرطان الدخان الدخان فيه سل والسرطان المتين أصبح ذبلان والغني أصبح طفران المتين أصبح ذبلان والغني أصبح طفران والغني أصبح طفران أدرى الدخان باسل والسرطان الله الله والمتين يصير ذبلان والغني يبي يصير طفران الله زين يا ولادي والله انه وادي ان شاء الله لا بطل السكر والدخان مرت الوحده زين يلا يا ولادي كلمني وش بالسواق والخدامه يلا يا ولادي كلمني وش بالسواق والخدامه المشكل فيهم كفار من الهند ومن تايوان المشكل فيهم كفار من الهند ومن تايوان شعر قلاد وميوعة وحدهم مثل الحيوان شعر قلاد وميوعة وحدهم مثل الحيوان يوصل بناتك واخواتك واحيانا بنت الجيران يوصل بناتك واخواتك واحيانا بنت الجيران بس كيف تامن هالتعبة بس كيف تامن هالتعبة أدرى السواق تو كذا الله الله زين وأدري إن شاء الله هنا وديك يا كوكو كوكو أهل من تايوان أهل تايوان زين أقول يا ولادي والله يا زين التخلف إن كانت هذه الحضارة والله يا زين التخلف إن كانت هذه الحضارة والله يا زين التخلف إن كانت هذه الحضارة الهاتف اختراع عظيم هدى الله البشرية إليه فصاروا ييسر لهم قضاء كثير من حاجاتهم بيسر وسهولة ولكن ترى هل قابله الجميع بحسن الاستعمال يا أهل الحجة والعقول محتار وبالي مشغول يا أهل الحجة والعقول محتار وبالي مشغول صير عامل على طول بين المجلس والصالون صير عامل على طول بين المجلس والصالون بين المجلس والصالون أسباب العلة يا أخوان شيء في بيتي آذان أسباب العلة يا أخوان شيء في بيتي آذان جهاز دايم رنان بيسمونه تليفون جهاز دايم رنان بيسمونه تليفون بيسمونه تليفون وعيالي والله يا رجال دايم دايم في اتصال وعيالي والله يا رجال دايم دايم في اتصال امريكا ولا السنغال ولا ديار الامازون امريكا ولا السنغال ولا ديار الامازون ولا ديار الامازون نعم ألو ألو أسألكم بالله يا أصحاب أزعجني هذا اللعاب أسألكم بالله يا أصحاب أزعجني هذا اللعاب خلى حياتي عذاب ليت ينطقها المسكون خلى حياتي عذاب ليته ينطقها المسكون ليته ينطقها المسكون نعم نعم نعم أهلا وسهلا بك يا الغالي إزهم بنتك قلت عالي أهلا وسهلا بك يا الغالي إزهم بنتك قلت عالي عجل تراني بالحالي زقانني يا أخي مغبون عجل تراني بالحالي زقانني يا أخي مغبون زقانني يا أخي مغبون جعلك الدمار إن شاء الله لا مرحبا بك يا الفاجر أنت مسلم ولا كافر لا مرحبا بك يا الفاجر أنت مسلم ولا كافر ولا نصاب أو داعر رأسك أشريه بمليون ولا نصاب أو داعر رأسك أشريه بمليون رأسك أشريه بمليون وفي منتصف الليل نعم ألو نعم وشاشاكم وش غاداكم كيف الكهرباء وياكم وشاشاكم وش غاداكم كيف الكهرباء وياكم والمهبشر عساكم تغدون وتعشون تغدون وتعشون مثل معرفه يا صاح ما تصبر حتى الصباح مثل معرفه يا صاح ما تصبر حتى الصباح ازعاج وفوضى وصياح خلوا العالم ينامون ازعاج وفوضى وصياح خلوا العالم ينامون خلوا العالم ينامون انا عمر يا البلية اتفقد حال الرعية انا عمر يا البلية اتفقد حال الرعية اهول الناس الاذية ما ابغاهم يرتاحون ما ابغاهم يرتاحون. وفي الصباح نعم السلام عليكم. عليكم السلام. يا هالي هيك يا هلا وسهلا. في هذا فاتورة حساب اعوذ بالله 20,000 بتقبل هاتف لعاب بيكلم بلا اسباب بتقبل هاتف لعاب بيكلم بلا اسباب ما تدري كم الحساب 20,000 يا مجنون ما تدري كم الحساب 20,000 ما فيه مخ يا رب استر يا ستار فاتوره مثل الاجار يا رب استر يا ستار فاتوره مثل الاجار الهاتف غالي الاسعار قولولي بالله ترضون الهاتف غالي الاسعار قولولي بالله ترضون قولولي بالله ترضون لا ما نرضى يا بصلوح وقالت صدق مسموح لا ما نرضى يا بصلوح وقالت صدق مسموح الله من قلب مجروح من أحوالك تليفون الله من قلب مجروح من أحوالك تليفون الله من قلب مجروح من أحوال التليفون حالك من حالك. أحوال التليفون وش بلاك يا ابو عبد الله وش فيك وش فيك يا ابو عبد الله لا تقطع قلبك من اخر قال ايه وضعك اليوم شفتني واحد بلاتني شلون قايل شلون قايل علمني شلون قايل وش فيه وش ما فيك ما فيك نعلمك اصبر والله يا انسان قابلني شكله غريب ومشكلني والله يا انسان قابلني شكله غريب ومشكلني الحاجه الوقف يسالني مخجل من ناس يمشون مخجل من ناس يمشون والله يا انسان قابلني شكله غريب ومشكلني والله يا انسان قابلني شكله غريب ومشكلني الحاجه الوقف يسالني مخجل من ناس يمشون وخجلت من ناس يمشون غريب معنى الغرابه مجتمعنا وش الله جابه غريب معنى الغرابه مجتمعنا وش الله جابه يا رب تاخذ شبابه واللي مثله ينشلوا واللي مثله ينشلوا والله يا زعل انقابلني شكله غريب ومسكني والله يا زعل انقابلني شكله غريب ومسكني عن حاجه وقف يسالني وخجلت من ناس يمشون وخجلت من ناس يمشون المسجد مكعب العالي بين الحرمة والرجال المسجد مكعب العالي بين الحرمة والرجال مشافه مثلي يسالي من هالعالم يسالون من هالعالم يسالون والله يسالي قابلني شكله غريب ومشكلني والله يسالي قابلني شكله غريب ومشكلني عن حاجة وقف يسالي وقف الناس يمشون وقف الناس يمشون انت بنيه ولا وليد اسمك حصه ولا فهد انت بنيه ولا وليد وش فيك يا ابو عبد الله من حرمه امس قطع تعبدك انت بنيه ولا وليد اسمك حصه ولا فهد انت بنيه ولا وليد حصه ولا فهد ولا ساره ولا عبيد يا الله قل لي ويش تكون يا الله قل لي ويش تكون والله يا انساني قابلني شكله غريب ومشكلني والله يا انساني قابلني شكله غريب ومشكلني عن حاجه وقف يسالني وقف من الناس يمشون وقف من الناس يمشون الحاكم شعره طويل والثوب ضيق ضيق تفصيل الحاصل شعره طويل والثوب ضيق تفصيل ويجمل خده تجميل وشلون الباقي وشلون وشلون الباقي وشلون والله يا زاني قابلني شكله غريب ومشكل والله يا زاني قابلني شكله غريب ومشكل عن هذا وقت في تأمين وقت الناس يمشون وقت الناس يمشون أنا أبوضه شكيت أحسب أنه ربة بيت أنا أبوضه شكيت أحسب أنه ربة بيت ساعات من عنده مريت يتخاطى مثل الخاتون يتخاطى مثل الخاتون والله يزال قابلني شكله غريب ومشكل والله يزال قابلني شكله غريب ومشكل عن هذا وقت في تأمين وقت الناس يمشون وقت الناس يمشون ياخذ من اخته شعرها واحيانا ياخذ بودرها ياخذ من اخته شعرها واحيانا ياخذ بودرها شفتوا يا ناس منظرها وهو الراضي والمجنون وهو الراضي والمجنون والله انسان جابرني شكلها غريب ومشكل والله انسان جابرني شكلها غريب ومشكل عن هذا وقت في كلي وقت الناس يمشون وقت الناس يمشون والله ينسان قابلني شكله غريب ومسكني والله ينسان قابلني شكله غريب ومسكني عن حاجة وقف يسألني واختص من الناس ينشون الله يستر بس يلا السلام عليكم يا شباب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم بدي أسألكم على أمنياتكم أمنيتك يا أنا؟ نعم أمنيتي لا بخطير مشهور بين الجماهير مشهور بين الجماهير أمنيتي لا بخطير مشهور بين الجماهير مشهور بين الجماهير تصفيق والكرة تطير جيب الجول يا فنان جيب الجول يا فنان تصفيق والكرة تطير جيب الجول يا فنان جيب الجول يا فنان مشهور بين الشباب وال والكدلك قدام الباب والكدلك قدام الباب معروف بين الشباب والكدلك قدام الباب والكدلك قدام الباب وماشي ما له حساب اصرف في اي ميدان اصرف في اي ميدان اصرف في اي ميدان أمنيتي أصبح فنان أنشد وأغني بالحان ينشد ويغني بالحان أمنيتي أصبح فنان أنشد وأغني بالحان ينشد ويغني بالحان يطرب لي أي إنسان أطلع وجيبي مليان يطلع وجيبه مليان في الجرايد أنا مكتوب هذا الفنان الموهوب هذا الفنان الموهوب في الجرايد أنا مكتوب هذا الفنان الموهوب هذا الفنان الموهوب بين الناس غالي ومحبوب حياتي أسعد إنسان حياته أسعد إنسان حياته أسعد إنسان يا ريتني ممثل ممتاز في الاذاعه والتلفاز في الاذاعه والتلفاز يا ريتني ممثل ممتاز في الاذاعه والتلفاز في الاذاعه والتلفاز تمثيلي اعظم انجاز يخدم جميع الاوطان يخدم جميع الاوطان تمثيلي اعظم انجاز يخدم جميع الاوطان يخدم جميع الاوطان معروف بين الجميع بالفكاهه والتنوير بالفكاهة والتنويع معروف بين الجميع بالفكاهة والتنويع بالفكاهة والتنويع لجت أيام الربيع تلقاني مثل الشيطان تلقاني مثل الشيطان تلقاه مثل الشيطان هذا واقعنا الأنيم شاببنا محطم تحطيم هذا واقعنا الأنيم شاببنا محطم تحطيم واحدهم لاعب عظيم والثاني أكبر فنان والثاني أكبر فنان لم هندس ولا دكتور لا جندي يحمي الثغور لم هندس ولا دكتور لا جندي يحمي الثغور وين الشجعان النسور بالله قولوا يا إخوان بالله قولوا يا إخوان